خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. مع سبب جديد من أسباب المغفرة والكلام على السحور. السحور بفتح السين، وهو الطعام الذي يؤكل في وقت السحر، والسحر هو آخر الليل، وسمي بذلك لأنه يؤكل في ذلك الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقال عليه الصلاة والسلام: السحور كله بركة، فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لو نظرت أخي تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن السحور بركة. وإذا نظرت إلى هذه المسألة المهمة جدا لعلنا نعجل بها سريعا، وتجد البركة أولا في الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله كذلك. أيضا من البركة التقوي على الصيام، كذلك من البركة القيام لصلاة الفجر. كذلك ربما يستيقظ الإنسان ويتسحر ويصلي في هذا الوقت. هذا الوقت وقت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا، نزولا يليق به سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كذلك مدح الله بعض عباده فقال عنهم: والمستغفرين بالأسحار. نعم، هنا بركة. كذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فأنت تنتوي بذلك مخالفة أهل الكتاب. وكما مر معنا في هذا الحديث أن الله سبحانه جل في علاه وملائكته يصلون على المتسحرين. وكما بينا أكثر من مرة أن الله عز وجل يصلي على العبد معناها يثني عليه في الملأ الأعلى، ويستلزم من هذا الثناء الرحمة. وصلاة الملائكة الاستغفار. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.